يقول شخص قريب مني سلفته مبلغ من فترة، هل يجوز أن أسامحه وأحسبه من الزكاة؟ أنت إذا حسبته من الزكاة ما سامحته، كيف تسامحه وتحسبه من الزكاة؟ ما يمكن. يا تسامحه وتدفع الزكاة له أو لغيره من أقربائك المحتاجين، أو تعطيه الزكاة ولكن هو إذا أراد أن يعطيك إياها. أما تعطيه الزكاة أنت تريد أن تقضي نفسك بنفسك، هذا يكون مشكل. نعم. وهو موظف ولكنه عليه ديون، يمكن إذا كان محتاج تعطيه الزكاة. شخص أعطاني مبلغ من المال إفطار صائم بالحرم، يجوز أن أدفعه في غير الحرم؟ ليش؟ شخص أعطاك شيء لشيء، أفي بما أخذ، هو ليس محجور عليه حتى تحجر عليه. وهو أعطى مال لإفطار صائم، فطر به صائم يا أخي. بعض الناس يحجر على الفقراء، الفقراء فقراء لكن لا تحجر عليهم، يروح يعطي الزكاة للفقير يقول أنا لو أعطيتها له أكلها، إيش لك شغل فيه؟ أنت ما لك مال للفقير، الله أوجب عليك مال، أعطيه للفقير إذا حب يأكله، إذا حب ما لك شغل، مكنه منه، الله ملكه إياه، ملكه إياه. لا تحجر على الفقير ولا تعطيه الخبيث من مالك، أعطيه ما تحب من مالك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واحد أعطاك شيء ما ينفع، هل تأخذه؟ إذا أخذته تأخذه بمضاضة، نفسك لا تحب ولكن تجامل. لذلك يا من عنده مال للزكاة يمكنه من أهله، فلا تعطيهم قماش لا يصلح وتجعله عليهم بمبلغ كبير، تأخذ بضاعة بائرة وتحسبها بمبلغ كبير على الفقير وتقول له خذ الزكاة، لا ما يصلح. أعطيه كما تحب أن يعطى لك، عامل الفقير كما تعامل نفسك. نعم. يقول ما المنهجية في تعلم التفسير؟ المنهجية في تعلم التفسير كالمنهجية في تعلم الحديث، إنسان يتعلم يبدأ يدرس، يذهب لشيخ ويأخذ لوحة أو دفتر وكل يوم يكتب وكل يوم يراجع وكل يوم يحفظ ولا يغيب عن الدرس. والعلم ينال بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة شيخ وطول زمن. لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء، الغبي ما يمكن يكون عالم، الحرص المهمل لا يمكن أن يكون عالم، اجتهاد، بلغة. قال الشافعي: من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. صحبة الشيخ مالك، كان خادم عند ربيع بن عبد الرحمن ربيع الرأي في بيته، وبعدين أخذ مالك كل الحلقة، ولا يعرف ربيعة إلا المتخصصون. البويطي كان عند الشافعي، أبو يوسف كان عند أبي حنيفة. اللي يريد العلم لا بد أن ينال ذل الطلب، ما يمكن واحد يصبح عالم، لا بد أن ينال ذل الطلب، يذهب للشيوخ يقرأ يحفظ يجوع العري، يترك الأصدقاء يترك الشهوة، بعدين ينال عز العلم. لا يمكن ينال التقاء من ينظر إلى الحرام ويتكلم في الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام. الذي يريد التقاء لا بد أن يكابد الطاعات بعدين ينال التقاء. كل شيء له ثمن، لذلك قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. الدنيا يحكمها قانون، إيش قانون؟ عوض. أوفوا بعهدي أوفوا. إن الله اشترى، اشترى اشترى، نبذل نأخذ الثمن. أما واحد يأتي للمتجر ويأتي بالعربة ويعبيها من البضاعة ويمشي بدون ما يحاسب، ما لا يقول له صاحب المتجر؟ يخليه يخرج؟ ها طيب من يريد الجنة، من يريد العلم، من يريد التقى، من يريد ونعم، كل شيء له ثمن. فالذي يبذل يربح والذي لا يبذل يخسر. لذلك ديننا قال اعملوا اعملوا تتجافى جنوبهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقل اعملوا. فالحقيقة نحن في حاجة ماسة إلى أن يعني نعمل بديننا ونتعاون. الله يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. ما الكتب التفسير الذي تنفعنا أكثر؟ من أكثر يعني التفسير نفعا وأقواه علما تفسير الحافظ بن كثير، ولكن هذا التفسير معمول للعلماء، من أقوى التفاسير وأكثرها سلامة وأكثر صاحبها تضلعا في السنة وفهما للقرآن وبعدا عن البدع، وهو الحافظ بن كثير رحمة الله علينا وعليه. ولكن كتابه مؤلف للعلماء، فهو كتاب الغير عالم يستفيد منه قليلا، لأنه لا يأتي بالإعراب ولا يأتي إلا بمعنى إجمالي، وبعدين يأتيك بسيل من الأحاديث. فهو معمول للعلماء ولكنه مفيد وسليم، ومن أكثر التفاسير نفعا لطلاب العلم تفسير الإمام البغوي، وهو أقدم من ابن كثير، وهو صاحب السنة ورجل متضلع بالعلم ومن القراءات، وتفسيره سليم، واستفاد من الثعلبي وترك الأحاديث الموضوعة في البغوي وهي في الثعلبي وهي كثيرة، فتفسيره كثير، وكل تفسير يستفاد منه. ومن أجمع التفاسير تفسير الإمام بن جرير الطبري، وقد قال كبير المفسرين وقد قال الحافظ بن حجر في كتابه العجاب أن كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا الطبري، فإنه كان إماما في القراءات وفي الفقه وفي التاريخ وفي الحديث وفي اللغة وفي الإعراب، فتفسيره موسوعة. ولذلك أول تفسير للقرآن كاملا بين أيدينا تفسير ابن جرير، ولم يصل إليه أحد، لا أعلم أحدا وصل إلى ما وصل إليه ابن جرير فرحمة الله عليه. ومن التفاسير التي هي مليئة بالأحكام والنفع تفسير القرطبي رحمة الله علينا وعليه، وإن كانت عليه بعض الملحوظات لا تخفى على طلاب العلم، والذين لا يتعلمون لا يفهمونها. نعم، فتفسير الحافظ القرطبي رحمة الله عليه مليء بالأحكام وبالإعراب وبالفوائد وبأسباب النزول، وفيه أكثر من 6000 حديث، وخرجت أحاديثه وحكم عليها، وهو يعني يقل فيه الوضع، وإن كان في الثلث الأخير بعض الأحاديث التي نقلها من الثعلبي غير صحيح، ولكنه مفيد جدا. ولذلك عنونه بقوله الجامع لأحكام القرآن، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يكمل الآخر. ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولعلماء المسلمين ولمفسريهم، وأن يرزقنا الإنصاف وقبول الحق والنزاهة، وأن يجعلنا جميعا من المتقين.